بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة على العقيدة الواسطية: إرادة الله وأقسامها. إرادة الله صفة من صفاته، وتنقسم إلى قسمين: كونية، وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية، وهي التي بمعنى المحبة. فدليل الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودليل الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: الفرق بينهما أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله، وقد يكون غير محبوب. وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن القاعدة التي عندكم أيها الإخوة صارت يعني راسخة في أذهانكم، وهو أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وليس للعقل دخل في هذه الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المسلم يسلم بها، إن عرف حكمة فالحمد لله، وإن لم يعرف عليه أن يسلم. ويتكلم عن الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا يمكن أن يكون للإنسان مشيئة مستقلة، وإن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وأي شيء شاءه الله عز وجل فهذا هو الذي يكون، وإذا لم يشأ الشيء لا يكون. ولهذا سبق لكم بعض الأمثلة على أن بعض المعتزلة وغيرهم من الذين أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين يقولون أن الله عز وجل يعني ما يشاء الكفر مثلا يقدره على الإنسان، كيف يقدر عليه الكفر بعد ذلك يعاقبه عليه؟ وهذا الكلام ليس بصحيح. الله عز وجل له الحكمة وله المشيئة، وقد خلق الخلق وبين في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا شيء مفروغ منه. ولهذا الصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، فقال: بل في شيء قد فرغ منه. فالله خلق العباد هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، لكن ليس فيه أحد يعرف نفسه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وهذه الآية التي تقرؤونها: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه في باب القدر، والله عز وجل أخبر في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة الثابتة أن كل واحد منا حينما يبلغ 120 ليلة في بطن أمه ويأتي ملك الأرحام لنفخ الروح في هذا الجنين، حينما يصل إلى هذه الدرجة التخليق 120 ليلة، فيأتي ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يعمل بعمل أهل الجنة، وهذا يعمل بعمل أهل النار. وذكرنا لكم الأمثلة على هذا على هذين النوعين من الأحاديث الصحيحة الثابتة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ذاك الرجل الكافر الذي جاء ورسول في معركة وقال له: أسلم أو أقاتل. جاء يريد أن يقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم ثم قاتل، فنطق لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بعد الشهادتين، دخل المعركة فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا لو مات على كفره من أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فلما يقرب الأجل تأتي حسن الخاتمة، فهذا ختم له بهذه الخاتمة، ولهذا قاتل بعد أن دخل في الإسلام وقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، فصار من أهل الجنة. وآخر أيضا في نفس المعركة كان يقاتل الكفار، وقال بعض الصحابة: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا يعني يثاب عليه مثل الرجل الفلاني الذي كان يقتل في الكفار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. والرسول لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل وأنظر كيف يكون حاله. فتابعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى مات، أي قتل نفسه. فجاء الصحابي يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. وهذا كان معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم أن من قتل نفسه يكون في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو بشرب سم، يعني هؤلاء الذين ينتحرون الآن كما نسمع المنتحرين، انتحار فلان، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل ذلك أنه يكون من أهل النار، فيتردى في النار إلى أن يقضي الله بين عباده. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أراد هذا، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن حكمته ليست كذلك، وإنما يتبين الاجتهاد والعمل حينما يكون الأمر كذلك، هذا يجتهد في طاعة الله، وهذا يرتكب معاصي الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل حسن الخاتمة، وعلم أصحابه أن يسألوا الله حسن الخاتمة. هذا الحديثين يبين حسن الخاتمة، فالإنسان قد يختم له بخير وقد يختم له بشر، فينبغي أن نعلم ذلك. إذن المشيئة والإرادة لا فرق بينهما، أي المشيئة الكونية والإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وذكرنا لكم قصة الأعرابي الذي جاء وذكر رجل يدرس ويقول أن ناقته أو حماره سرقت، وأراد من ذاك الشيخ أن يدعو له أن يعيدها الله له، فقال قولته المعروفة، يعني: اللهم إن حماره أو دابته سرقت ولم تشأ سرقتها، يعني يقول إن الله عز وجل ما يشاء الشر إنما يشاء الخير فقط، والله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ذاك الرجل بفطرته قال: بالله عليك لما سكت عن هذا الدعاء الظالم. لماذا؟ قال: إذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، يعني معناها أنها أخذت عليه بالغصب. فالفطرة السليمة لا تخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل مكن العبد وأعطاها المشيئة وأعطاها القدرة، فهو يعمل بمشيئته وبقدرته التي مكنه الله عز وجل منها. وإلا لو كانت ليس للعبد مشيئة إطلاقا وأنه مجبور كما يقول فرقة من هؤلاء، فمعنى كيف تقام الحدود على الناس؟ ولهذا يحكون حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن صحت وإن ما صحت معناها صحيح، أن رجل سرق ولما أريد أن يقام عليه الحد احتج بالمشيئة، قال: الله شاء ذلك. قال: والله عز وجل شاء أن أقطع يدك، يعني أنت سرقت وأنت متمكن وأنت عاقل، فأنت سرقت والله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الآية دليل الكونية قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. إذن الإرادة من الله عز وجل، إذا أراد أن يهدي الإنسان شرح صدره للإسلام، وليس للمسلم اعتراض على الله عز وجل فيما قدره وفيما أراده. والشرعية والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه يعني دليل يعني إرادة شرعية، والله عز وجل يريد أن يتوب على عباده، فإذا ارتكب الإنسان المعصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. بين المؤلف الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فقال أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لأن ما شاء الله لا بد أن يكون، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله عز وجل، وقد يكون غير محبوب. الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يريد الكفر، بمعنى أنه لا يريده الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل، وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا. الشرعية الله عز وجل أراد من المسلم، أراد من الإنسان أن يكون مسلما، ولكنه خالف ذلك وسبقت عليه الإرادة الكونية، ولا يمكن أن يكون الإنسان يعمل شيئا والله عز وجل لا يريده. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى محبة الله. محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى وهو الغفور الودود، والود خالص المحبة. ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. المؤولة يقولون المحبة معناها أراد الثواب، يعني الله يحب عباده يعني يريد لهم الثواب، وهذا أولا مخالف لللفظ، مخالف للنص، ومخالف لإجماع السلف. تذكرون القصة في غزوة خيبر حينما حاصر الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود وطال الحصار، وقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما تشوفت للإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن في هذا اللفظ يعطي الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو يطمع في محبة الله له، هو الإنسان قد يحب الله عز وجل، فهذا يقول متحقق عندي، أنا أحب الله وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما أدري الله يحبني أو لا. فيقول تشوفت للأمارة، لأنه إذا سلت أنا الأمير معناه تحققت فيه هذه الصفة. فبات الناس يعني من هو سيكون هذا الشخص. يقول كنت أرفع رأسي مع الجمع، يعني يريد الرسول يراه، يقول كنت متشوف للإمارة وأرفع رأسي خلاص حتى يشوفني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا إنه أرمد، أصابه الرمد في عينيه، فجيء به فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها شيء، ثم أعطاه الراية وقال له سر، وأشار إليه إلى اليهود. أخذ الراية ومشى قليلا ولم يلتفت، أن ينظر للصحابة وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما استفسر منه، وإنما أمره الرسول مباشرة، أعطاه وقال له سر خلاص. فمشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال على أي شيء أقاتلهم يا رسول الله؟ يعني وجه له هذا السؤال وهو متجه إلى الجهة التي أمره أن يتجه إليها. فالشاهد من هذا على أن هذا الرجل وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحققت فيه هذه الصفة، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك محبة الله عز وجل للمؤمنين جميعا، يحب المؤمنين. فالشاهد من هذا أن المحبة صفة من صفات الله عز وجل، نثبتها كما أثبتها الله في كتابه، وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أنه يحب فلان يريد الثواب، يعني يريد أن يعطيه الثواب، ونفسر المحبة بالثواب، وإنما المحبة هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، يعني يحب من يشاء، فهو يحب عباده المؤمنين، يحب أعمال الخير التي يحث عليها، وهكذا. تفضل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المغفرة والرحمة. الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولا دليل عليه. الله عز وجل أخبر حينما ينزل المطر، يقول: انظروا إلى آثار رحمة الله، انظروا إلى آثار رحمة الله. فالرحمة صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهذه آثارها. آثار الرحمة أنه يرحم الناس، وأنه يرزقهم، وأنه يرحمهم، هذه آثار الرحمة. الرحمة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هنا ذكر أن الصفة تنقسم، أو الرحمة تنقسم إلى قسمين: شاملة وعامة لجميع المخلوقات. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كل ما خلقه الله عز وجل وسعته رحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذه رحمة شاملة لجميع المخلوقات. ومن آثار رحمته أنه المواشي، يعني الناقة أو البقرة أو يعني تحن على مولودها، هذه من آثار رحمة الله عز وجل. فهذه الآثار ما نسميها الرحمة، لأن يقولون الرحمة يعني إرادة الثواب، وهذا ليس بصحيح. الرحمة قائمة بذات الله، وهذه كلها من آثار رحمة الله عز وجل على عباده. يقول: الرحمة الخاصة التي تخص بالمؤمنين، قوله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين رحيما. أما الرحمة الأولى فهي تشمل المؤمنين وغير المؤمنين. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا صفة من صفات الله، مقتضاها محبة المرضي عنه، والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله، مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بهما قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والكراهة صفة من صفات الله الفعلية، مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، والدليل عليها قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية، ودليل المقت قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأسف له معنيان: أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله، والدليل قوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم، أي أغضبونا. والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله، ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص، والله منزه عن النقص. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب، والغضب بالانتقام، والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. هو كما تفضل رحمه الله، وذكر هذه الآيات الدالة على هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فعلينا كما قلنا أن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب، يعني رضي الله عنهم أثابهم، أو بالعقاب حينما يغضب الله عز وجل عليهم يعاقبهم. لا، هذه صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهذه كلها من آثارها. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المجيء والإتيان. المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. يعني الذين يؤولون يقولون جاء أمره، الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل المجيء كما يشاء، وليس لهم حق أن يدخلوا عقولهم في مثل ذلك. أمر الله دائما جاي، دائما في الليل وفي النهار أمر الله عز وجل، فأمره لا يتأخر وأمره مستمر، لكن هو يتحدث عن مجيء الله تبارك وتعالى وذلك يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا ندخل عقولنا في مثل هذه الأشياء. يعني هذه القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا يدخلون عقولهم في أمور لا تدركها ولا تحيط بها. الله أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، حينما يفسر الإنسان التفسير هذا معناه أن قدح في ذهنه على أن المجيء قد يكون مثل مجيء البشر، فلهذا يقول لو أثبتنا هذا فهذا يكون تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال في كتابه وهو السمع البصير. أثبت لنفسه صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في قدرته ولا في رحمته، وإنما الله عز وجل يتصف بهذه الصفات كما وصف بها نفسه، فعلى المسلم أن يثبتها لله تبارك وتعالى على أساس ما جاء في كتاب الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان متأثر بالقرآن ومستفيد منه إلا إذا أثبت ما فيه على ظاهره، ولهذا الذين يؤولون يخرجون المعنى الذي تدل عليه هذه الآيات أو هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أولها أخرجها عن معناها، إذا أبقاها كما كانت. والله عز وجل خاطب عباده بما يفهمونه، الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قصة المجادلة التي كانت تجادل زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة ظاهر منها زوجها، وكانت القاعدة والمتفق عليها في الجاهلية أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، فهذا الرجل ظاهر من زوجته، هي المرأة اسمها خولة وزوجها أوس، قال هي عليهم كظهر أمه، معنى ذلك أنها حرمت عليه. جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتعبر عن ضعفها وتقول نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، وتقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي ضاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها لا ليس لك عندي شيء، لأنه إلى تلك اللحظة ولم ينزل الحكم في الظهار. والقاعدة أنه إذا جاء الكرب والشدة جاء الفرج، فهذه المرأة في هذه الحالة الله عز وجل رحمها وأنزل هذا الحكم لها ولغيرها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني المجادلة مع عائشة عند الرسول في حجرة، في هذه الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دفن في بيته هو وأبو بكر وعمر، هذه الحجرة الصغيرة المرأة عند الرسول تجادله وتراجعه، وعائشة بجوارهم تقول كان يخفى علي بعض كلامها، ما أدري ماذا تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تكملون الآية تجدون حكم الظهار، ماذا يكون حكم الظهار إذا ظهر الرجل من زوجته؟ الشاهد من هذا أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة. وعائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كان يخفى عليه بعض كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات. فالمسلم يقدر الله حق قدره, ولا يمكن يقدره حق قدره إلا إذا آمن بما جاء في كتابه على ظاهره. أما إذا أوله وأخرجه عن معناه فهذا ما يستفيد منه شيء. فينبغي المسلم أن لا يخرج هذه الآيات الصليحة عن معناها. فالله خاطب هؤلاء العباد بلغتهم وهم يفهمون معناها. الله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت تريد الخير من الله عز وجل, تريد المغفرة, تريد الرحمة, تدعو الله عز وجل بأي اسم تدعوه. تريد المغفرة, هل تقول لي يا منتقم أغفر لي؟ لأن الأسماء لها معاني, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت تدعوه باسمه الغفور, باسمه الرحيم, يعني بالاسم المناسب للحي التي تريدها. إذا كان ظلمت من إنسان تقول يا منتقم انتقم لي, يعني تدعو بالأسماء المناسبة لحاجتك التي تريدها. والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الإلحاد في أسماء الله هو أن تخرجها عما دلت عليه. ويجب علينا أن نقدر الله حق قدره, وأن لا نتنطع بين يديه ونقول يا رب أنت وصفت نفسك بهذه الصفات وهذه لا تليق بك, ونحن عملنا الشيء الذي يليق بك. معنى هذا أنهم أعرف من الله بالله وأعلم بالله من الله حينما يأتي ويؤول هذه الصفة ويخرجها عن معناها التي فهمها الذين خوطبوا بها. والصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته, مع أنه أشكلت عليهم أشياء وسألوا عنها. الله يقول يسألونك عن الخمر والميسر, ويقول يسألونك عن الأهلة, لكن ما قال يسألونك عن صفة الرحمة, عن صفة الغضب, عن صفة القدرة, ما جاء هذا مطلقا. إذن حينما أشكل عليهم شيء سألوا عنه. أشكل عليهم هذا الهلال يطلع بهذه الصورة ثم يذهب حتى ينتهي ثم يعود. يسألونك عن الأهلة, جاء الجواب لمصلحتها, قال هي مواقيت للناس والحج. الأهلة تطلع بهذه الصورة, يبدأ الشهر صغير ثم يستمر حتى يعود إلى ما كان. هي مواقيت للناس والحج, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, لتعلموا عدد السنين والحساب. إذا كان الليل كله سرمد كيف يكون حال الناس؟ إذا كان النهار كله سرمد يعني مستمر كل نهار كيف يكون حال الناس؟ إذن هذه الأشياء التي أشكلت عليهم سألوا عنها وجاء الجواب. وفي رسائل كتبت في هذا الباب في يسألونك والجواب عنها, يسألونك عن أهلة, يسألونك عن الخمر, يسألونك عن الميسر, أجابهم الله عز وجل في كتابه. فالتي أشكلت على الصحابة سألوا عنها, الباقي الأسماء كلها والصفات كلها لم يسألوا عن صفة من صفات الله ولا عن اسم من أسماء الله, وما ذلك إلا لوضوحها ومعرفتهم لها لأنه خاطبهم بلغتهم التي يعرفونها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة, كما جاء تفسيرها بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي سمعتم, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ والآية الأخرى أو يأتي بعض آيات ربك. التفسير لهذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك فسره العلماء بالحديث الثابت في صحيح البخاري على أن من الآيات التي في آخر الزمان ومن علامات الساعة ومن العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها, لأنها إذا طلعت الشمس من مغربها ما تقبل التوبة. يعني الإنسان في هذه الدنيا باب التوبة مفتوح له, إذا أذنب عليه أن يتوب، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده. لكن في حالات لا تقبل التوبة. أولا، هذا الرجل المعافى الصحيح إذا ارتكب معصية له أن يتوب، لكن إذا بقي إلى آخر لحظة وهو عند الغرغرة حينما يحصل الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا الوقت ما تقبل التوبة، وإنما تقبل التوبة وأنت صحيح تطمع في هذه الدنيا. فإذا جاء هذا الوقت وأصبح الإنسان عارف نفسه لن يقوم من سريره إلى للمقبرة، فإذا جاء يوصي أو طلق زوجته حتى لا ترث مع أبنائه أو عمل أي تصرف، تصرفاته هذه كلها غير مقبولة وتوبته غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. كذلك من العلامات التي تنقطع بها التوبة طلوع الشمس من مغربها. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي في وقت من الأوقات الشمس تطلع من مغربها. وتعرفون قصة النمرود مع إبراهيم، حينما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال هذا الرجل أنا أحيي وأميت، الكافر هذا تقرأون في سورة البقرة، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم آتاه الله الحجة، ما قال يعني عملك هذا الذي عملته ليس هو الإحياء والإماتة. ما هو الإحياء والإماتة عند هذا الرجل؟ جاء برجلين قتل أحدهما وترك الآخر، وعبر هذا عن إحياء وإماتة، أمات واحد يعني قتله وترك الثاني. لو قال إبراهيم هذه ليست الإحياء والإماتة ما ينجح معهم، لأن الموجودين عنده سيشهدون له، لأنه النمرود معروف يعني وضعه بينهم، سيكون هذه الإحياء والإماتة. لكن قال لا، أنت الآن تدعي أنك تحيي وتميت، ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطع أن يدعي أنه الذي يأتي بها من المشرق. ولهذا يقول العلماء في المجلس ناس أكبر منه سنا يعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يولد، لو ادعى قال أنا آتي بها من المشرق سيقول أنه كاذب، إذن هو بهت. إذن هذه الشمس حينما تطلع من المغرب، الذين كانوا يكذبون بالرسالة ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام هناك يؤمنون، يقول إذن فيه قيامة، فيه بعث، فيه حساب. وهذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع من المغرب إلى أن طلعت من المغرب. إذن في هذه الحالة التوبة لا تقبل، لأن الإيمان هو الإيمان بالغيب. أما الإيمان بالذي تشاهده يعني أنا أؤمن بهذا السقف فوقي، هذا تراه ما يحتاج، يعني أنت تؤمن بالغيب. فالله عز وجل دعا عباده أن يؤمنوا بالغيب، الله احتجب عن عباده وأخبرهم بصفاته وطلب منهم على ألسنة رسله ما هو مطلوب منهم، فمن هداه الله عز وجل وآمن وعلم بأن فيه بعث وفيه حساب فهذا هو المؤمن. واحد ما آمن بهذا فيكون من الكفار. وتعرفون القضية التي فيها الخلاف الشديد بين الأنبياء وبين أممهم في قضية التوحيد في قضية البعث، يعني البعث من الأمور التي يستصعبها الناس وتوارثها الناس جيل عن جيل، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه سيبعث هؤلاء الموتى من جديد، فهم يقولون إذا سرنا ترابا من يعيدنا، فاستبعدوا هذا لأن هذا في أذهانهم بعيد. والله عز وجل ذكر في كتابه أمثلة يعني محسوسة، قتيل بني إسرائيل حينما قتلوه ولم يعرفوا القاتل، والله عز وجل أمر موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، وتشرط تلك الشروط كما تعرفون الآيات في سورة البقرة، حتى وافقوا في آخر الأمر وذبحوا البقرة. الله عز وجل قال اضربوه ببعضها، كذلك يحيل له الموتى. فلما قطعوا هذه الوصلة من البقرة هذه وضربوا بها هذا المقتول قام وقال قتلني فلان، قال الله عز وجل كذلك يحيل له الموتى. يعني هذه اللحمة إيش فيها؟ يعني ما هي الخاصية اللي موجودة فيها؟ ما فيها شيء، وإنما هذا الذي أراده الله عز وجل أن يبين لهم. وكذلك يعني في قصة إبراهيم، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم يعني مؤمن ويعلم أن الله عز وجل يحيي الموتى، لكن قال أنا أريد أرى أشاهد. فأمره الله عز وجل أن يأخذ هذه الطيور الأربعة ويقطعها ويخلط بعضها ببعض ويضعها على هذه الأكمات ويدعوها، فنفذ ذلك ودعاها، فجاءت كل لحمة تأتي إلى ما هي من جنسه حتى قام الطيور تمشي كما كانت. هذه أمثلة في الدنيا تبين للناس أن الحياة أنها ممكنة. ولما قال ذاك الرجل، وتعرفون القصة في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني يضرب مثل لله عز وجل يقول كيف يحيي هذا العظم، كأخذ عظم يفتته في يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا مرة أخرى؟ فالرسول قال له نعم، يعيده يحييك ثم يدخلك النار. الله قال في هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقه الله أولا. يعني كلنا الآن، يعني أكثرنا الآن يمكن قبل 80 سنة غير موجودين ولا لا؟ ما في واحد الآن عمره 100 سنة مع الموجودين هؤلاء، كلنا يعني أقل من هذا العمر، يعني قبل 80 سنة ما منا ولا واحد. ثم وجدنا، كيف أوجدنا الله عز وجل؟ ثم سيميتنا ثم سيعيدنا. إذن هذا الرجل نسي كيف خلقه الله، لو تذكر على أنه وجد من هذه النطفة، بل من حيوان صغير منها، ما هي النطفة كلها كاملة، يعني حاجة مستقذرة وجد منها هذا الإنسان، لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل لما استصعب أن الله كيف يعيده. والله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء وبين الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الإنسان الذي ينكر البعث معناه ما تذكر كيف أوجده الله عز وجل، لو تذكر هذا ما أنكر البعث، لكن ينسى هذا وينكر. فين وصلنا يا أخي؟ إذن هذه أدلة تدل على أن البعث ممكن. وكما قلنا الخلاف الشديد كان بين الأنبياء والأمم في قضية التوحيد، يعني عبادة الله وحده لا شريك له، أما أن الله خالق رازق محي مميت فكلهم يعترفون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هذه الآلهة الكثيرة، الأصنام، الأحجار، الموتى التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، كيف تكون كلها إله واحد؟ هذا الذي أنكروه. البعث، يعني لما قالهم بالبعث أنكروا البعث. تجدون في كتاب الله يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. عرفتم الآيتين هذه؟ القرآن كله يقرن الإيمان بالبعث بالإيمان به، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن إيمانهم بالله ليس إيمانهم بأن الله موجود وخالق، وإن عدم إيمانهم بالله عدم توحيده وإخلاص العبادة له. فيجب على المسلم أن يعلم على أن الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها من أنواع العبادة، فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله، ولا أن نذبح لغير الله، ولا أن نستغيث بغير الله، هذه كلها شرك، شرك أكبر، يجب على المسلم أن يتنبه لذلك. ولا نقول هذا يعني من باب التوسل بالصالحين وبالأولياء، هذا ليس توسلا، إنما هذا هو شرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هم يعبدونهم لا يعبدونهم لأنهم يرزقونهم ويحيونهم ويميتونهم، لا، إنما عبدوهم يتقربون بهم إلى الله فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وهي رأس مالك من هذه الدنيا. يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار كما في حديث عبد الله بن مسعود. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء، أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة إنما يكونان عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم. أنتم تعرفون يعني في قصة البعث والمحشر، الله عز وجل يبعث الخلق جميعا، وذاك اليوم شديد على العباد، وتدر الشمس من رؤوس العباد، ويتصبب منهم العرق حتى يبلغ مع بعض الناس إلى فمه، يعني من هم من يكون عرقه إلى كعبيه، من هم يكون إلى حقويه، ومنهم يلجمه العرق الجامل. هذا يوم شديد، يوم ليس أشد منه. هذا اليوم يفزعون الناس إلى الأنبياء، يطلبون منهم الشفاعة، يأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وكل واحد يقول نفسي نفسي ويعتذر، ويذكر له بعض الأشياء التي حدثت منه. عيسى كما سبق الحديث أيضا عن ذلك في مناسبة مضت، لم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن قال: هذا المقام ليس لي، وإنما هذا هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول أنا لها. يعني في هذا اليوم العظيم الشديد الذي يسير الناس في هذه الحالة وهذه الكربات التي ليس مثلها ولا يتصورها أحد، فيأتي عليه الصلاة والسلام، وما يأتي مباشرة ويطلب من الله أن يشفعه في العباد في المحشر في الفصل للقضاء بين العباد، وإنما يأتي يسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل كما قال عليه الصلاة والسلام: والله يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، فيسجد ذاك السجود الطويل حتى الله عز وجل يقول له: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع في أهل المحشر لفصل القضاء، يعني ليفصل الله عز وجل بينهم ويقضي بينهم. وهذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول له شفاعات خاصة، منها هذه، ومنها فتح الجنة. الشاهد من هذا أن هذا المجيء الذي ذكره المؤلف هنا يقول ذكره من هذا الباب: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا هو في يوم المحشر، اليوم العظيم الذي يأتي الله عز وجل فيه لفصل القضاء بين عباده. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه. الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. يعني الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة: ويبقى وجه ربك. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وتذكرون الرجل الذي سأل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، كيف استوى، وسيأتي هذا السؤال أيضا: كيف استوى؟ ما سأل يعني عن نفس الآية مطلقا، إنما يسأل عن الكيفية، كيف استوى. فالإمام مالك قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن الله خاطب العباد بما يعرفونه من لغتهم. ثم قال: والكيف مجهول، يعني كيفية الصفة، كيفية الاستواء هذه لا يسأل عنها. الله أخبر أنه استوى على عرشه، وذكر هذا في 7 آيات من كتابه، لم يأتي في آية واحدة استولى، وإنما قال استوى. كذلك في صفة الوجه أثبت الله عز وجل لنفسه الوجه، ونحن نثبت له ما أثبته لنفسه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت هذا كما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وكما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نفسره بالثواب، وإنما الثواب يكون على الأعمال التي يقدمها الإنسان خالصة لله عز وجل، فيقدم الشيء لوجه الله بمعنى أنه يريد الثواب من الله على ذلك العمل الذي قدمه. أما الصفة فهي ثابتة لله تبارك وتعالى كما في هذه الآية التي سمعتم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ولهذا جاء النعت بذو ما قال ذي، فالمقصود به الوجه حقيقة كما أخبر الله عز وجل عن نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اليد. إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه، حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء، ودليلهما قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. يعني ليس لله قوتين، وإنما له قوة واحدة. الله عز وجل قال في هذه الآية حينما خلق آدم وأمر إبليس، بل أمر الملائكة أن يسجدوا له، ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فالملائكة سجدوا كلهم إلا إبليس أبى وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله عز وجل خاطبه بهذا وقال: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ في آيات وردت في كتاب الله عز وجل في إثبات صفة اليد. إبليس ما قال له: وأنا خلقتني بيديك، ما قال هذا القول، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو معترف بالخلق ومعترف بما وصف الله به نفسه، لكنه يقول: أنا خير منه، لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد له هو خلق من طين؟ فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، الذي يفسرها بالقوة أو بالنعمة هذا مخالف للنص. ليس لله نعمتين فقط، وليس لله قوتين، وإنما الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون في نفس اللحظة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العين. إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وإجماع السلف على ثبوت العين لله، ولا دليل عليه. والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأى منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به، بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. على كل حال، القاعدة كما قلنا: ما أثبته الله لنفسه نثبته له على أساس ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. الله يراك حيثما كنت، الله يراك حيثما كنت، كونك تقول عينه كذا هذا ما يجوز، ولا ينبغي الإنسان أن يقول ذلك، إنما تثبت لله ما أثبته لنفسه. الله عز وجل يرانا في أي مكان كنا. حينما كانوا جماعة يتحدثون، هل الله عز وجل يرانا أو لا يرانا، أو يسمعنا أو لا يسمعنا؟ فلما قال بعضهم: إذا تكلمنا، يعني رفعتنا أصواتنا، يسمعنا، وإذا ما رفعنا لا يسمعنا. هذا كلامهم ليس بصحيح، بل قال أحدهم: إذا كان إذا رفعنا أصواتنا يسمعنا فكذلك إن لم نرفع أصواتنا يسمعنا. والله يسمع دبيب النمل، والله يعلم بذات الصدور، الذي توسوس به نفسه يعلمه، ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله عليم بذات الصدور، يعني الحاجات الخاصة الله عز وجل يعلمها. الإنسان إذا عمل عملا وهو مختفي به عن أعين الناس الله عز وجل يراه، وهذا العمل يسجله عليه ويبعث عليه شهيد من نفسه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كيف كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ يقول كل عمل ابن آدم ظاهر، أنت تصلي الناس يرونك أنك تصلي، تتصدق يرونك أنك تتصدق، لكن تصوم بإمكانك تدخل في بيتك وتقفل الباب وتأكل وتشرب وتعمل ما تشاء ثم تخرج وتقول للناس أنا صائم. والله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: يترك طعامه وشرابه من أجلي، يعني خوفا مني، ويعلم أني أعلم ذلك. وإلا بإمكانها أن يدخل في البيت ويقفل على نفسه ويشرب ويأكل ويعمل ما يشاء ويخرج يقول للناس أنا صائم، والناس لا يدرون بذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. ثم الله عز وجل يوم القيامة يثبت، يعني يبعث علينا شهود من أنفسنا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني كل شيء يصدر منا سواء كان علنا أو كان خفية، على كل واحد منا يعلم ويتأكد أن عليه شاهد يوم القيامة، مع أن الله عز وجل يعلم ذلك منه، ولكن الله عز وجل يقوم عليه الشهادة، بحيث أنه حينما ينكر ويقول الله عز وجل له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك، يعني تقبل هذه الشهادة؟ لأنه يجادل الإنسان أكثر شيء جدلا، ويقول الملائكة ظلموه، الله يقول: إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قد يدعي أنهم ظلموا وسجلوا عليه ما عملوا، فالله يعذره ويقول: لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى؟ يقول: نعم. الله يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، في آيات متعددة. ثم يطلق الله عز وجل لسانه هذا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، كيف تشهدون علينا؟ لأن العذاب لهذه الأجسام. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن عليه شهيد من نفسه، هذه الأعضاء التي أنت تدافع عنها يوم القيامة تشهد عليك بأنك ارتكبت الجريمة الفلانية في المكان الفلاني. وينبغي للمسلم أن يكون على حذر دائما، وأن يعمل الأعمال الصالحة، وإذا وقع منه الخطأ عليه أن يتوب، فباب التوبة مفتوح. باقي شيء؟ 7 دقائق نجعلها للمعتمرين. أيها الإخوة المعتمرون، الإنسان يأتي من بلاده وشد رحله إلى هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة من أجل الثواب إلا إلى هذه 3 الأماكن: مسجد الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. فنحن إذا جينا لهذه المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا هذا المسجد، فعلينا أن نصلي تحية المسجد إذا جينا في غير وقت الصلاة. إذا جينا والإمام يصلي والناس يصلون نصلي معهم، وبعد أن ننتهي من الصلاة نتوجه ونذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه السلام المشروع بأدب واحترام وعدم رفع صوت. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك كله صحيح وكله صدق وكله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعلى عمر. هذه الزيارة في المسجد يعني للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. ثم تكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة بألف صلاة يعني أجرها بأجر ألف صلاة الفريضة والنافلة، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة ما دام موجودا في هذه الأماكن التي تضاعف فيها الصلوات، وأن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل لأن هذا هو المطلوب منه. وأنت سافرت من بلادك تركت أهلك ومالك، فلا تشغل نفسك بأمور أخرى غير ما جئت من أجله، جئت للعبادة والعبادة تضاعف، فعليك أن تكثر من أعمال الخير في هذا المكان. وكذلك في مكة لما تذهب إلى مكة فمكة الصلاة فيها بمائة ألف صلاة إضافة إلى العمرة. أنت الآن مثلا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، الأماكن الأخرى التي تزار هنا البقيع. البقيع هذا مقبرة دفن فيه عدد من الصحابة ولا زال المسلمون يدفنون فيه إلى وقتنا الحاضر. الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تذهب إلى أهل البقيع وتسلم عليهم هذا السلام الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو لهم لأن أعمالهم انقطعت، لا تطلب منهم شيئا. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني تدعو لهم أنت، تنال الثواب والأجر على عملك هذا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم هم يتحصلون على فائدة من دعائك. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الولد الصالح الذي يدعو له، وكذلك المؤمنون يدعون له ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المكان الآخر شهداء أحد. شهداء أحد يعني دفن في هذا المكان حمزة وعدد من الشهداء الذين قتلوا في تلك المعركة. من السنة أن يذهب الإنسان إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء. هذه الزيارة للبقيع ولشهداء أحد هي نعملها في بلادنا، يعني عندنا مقبرة في بلادنا نزورهم وندعو لهم بهذا الدعاء. يعني ليس زيارة المقابر ممنوعة، الممنوع الشرك، الزيارة الشركية، كونك تأتي إليهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإنما تأتي تدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا. ولهذا قال الرسول في هذا الحديث فإنها تذكركم الآخرة. أنت مات أبوك وابنك وأخوك وجيرانك وانتقلوا لهذا المكان، لما تأتي لهذا المكان تتذكر والله أبي وأخي وابني، لأن القضية ليست على الكبر والصغر إنما هي أجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جاري الذي كنت أتخاصم معه والذي كنت أعمل معه كذا جاءوا كلهم هنا، إذن أنا سآتي في يوم من الأيام إلى هذا المكان، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك لمجيئك إلى هذا المكان، فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى، لكن لما يأتي ويتذكر هؤلاء الذين كانوا معه هنا يكون عنده نوع من اليقين بأنه سيأتي في يوم من الأيام فيرجع ويعمل الأعمال الصالحة. أنا أريد أن أبين على أن الجماعة الذين يقولون أن فيه جماعة يمنعون من زيارة المقابر، نقول كلام ليس بصحيح، بل في بلادنا نزور المقابر ونزورهم الزيارة الشرعية، ناتي نسلم عليهم وندعو لهم، ولا ناتي نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. هذا لا يجوز أن تطلبه من أحد، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من أي إنسان، لأن هؤلاء انقطعت أعمالهم والله عز وجل قد بين لنا الشريعة الصحيحة التي يجب على المسلم أن يتمسك بها وأن يعبد الله عز وجل ويتقرب بها إليه، لأن الرسول ما ترك شيئا مما يستفيد منه المسلمون إلا دلهم عليه، ما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه، وهذا كله بين أيدينا. الله يقول يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده الرسول بلغه لأصحابه وأصحابه بلغوه إلينا، وكل الأمور واضحة عند الناس، ولا ينبغي أن نندفع مع هؤلاء الذين يعملون التلبيس على الآخرين بالجهل. يقول الأولياء، الأولياء صحيح، من أنكر أولياء؟ من هم الأولياء؟ الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي. إذا كنا نحن يعني مؤمنون ونتقي الله عز وجل فنحن أولياء، هذه الولاية. ما هو الولي أنه يجيب لك آيات يجيب لك معجزات، هذه كلها خرافات من السدنة الذين عند القبور، السدنة الموجودين عند العيدروس عند البدوي عند فلان، لما يأتي العوام المساكين يقولوا صار كذا وصار كذا وصار كذا، فلان عمل كذا صار عليه كذا، كله كذب وافتراء، كله من أجل أكل أموال الناس بالباطل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الزيارة المشروعة مأمور بها، أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. متى نهاهم؟ في بداية الإسلام، لأنهم كانوا يعبدون القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فلما تبين لهم الإسلام قال كنت نهيتكم، ثم قال أن زوروها. هذه الزيارة المشروعة. يبقى لنا إن شاء الله في الدرس الآتي بعد بكرة مسجد أحد، مسجد قباء، مسجد القبلتين، نتحدث عن ذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.